في آية بتقول إن لم تباهدوا بعد حتى الدم بتبقى الخطية، في تاني آية بتقول كونوا رجال. هنتكلم في حاجة بسيطة، حاجة بنمر بيها كلنا. هي الفكرة مش في إن أنا أبطل الخطية، الفكرة إن أنا مرجعش تاني للخطية. مش الفكرة إن أنا أبطل حاجة بعملها، الفكرة إن أنا مرجعش تاني للحاجة. مش الفكرة إن أنا أبطل أشرب سجاير أو أشرب حاجة أو أتفرج على حاجة، الفكرة إن أنا أبطل ومرجعش تاني للحاجة. ايه الاسباب اللي تخليني ارجع من الحاجة تانية بعد ما نبطلها؟ حد يعرف يتكلم معايا ايش دي ولا لا؟ تاني حاجة ابعد عن اللي حولك. آسف يعني محدش هينفعك غير نفسك. أنا آسف محدش هينفعك غير نفسك. لما حاجة تقعد تستمر فيها والحاجة دي بتضرك عشان خاطر اللي حواليك بيشجعوك أو اللي حواليك بيعملوا نفس الحاجة، لا، أنت لما هتعيا وتشيل المرض أو هتتعب أو هيجرالك أو هيجرالك أو تتحط في مشكلة، مش هتلاقي ولا واحد جنبك غير نفسك. محدش هيشيلك. صاحبك او فلان اللي بيقول ان انت حبيبي وقريب ودراع وما اعرفش ايه وايه والكلام ده كله، كل ده هيبقى كلام شعارات. صاحبك ده مش هينفعك لما تعي. هينفعك؟ هيشيل عنك المرض ويقول لك هات شويه؟ خليها بسرعه، مش هينفع. مش هيشيل عنك. لما حاجه انت تتعود عليها بسبب حاجه معينه، ما تجيش تقول ان انا ابعد، خدت قرار ابعد. ما قلناش يا عم اخسر الناس، بس ما تقعدش مع الناس، ما تخسروش بس ما تقعدش معاهم. مكان بيتعبك، مكان بيعسرك، مكان بيسبب لك خطيه، بيسبب لك مشكله، سيب المكان خالص. ده مش اخر مكان. يبقى اول نقطه هي بدل حاجه بحاجه، بدل عاده سلبيه بعاده ايجابيه، بدل شهوه سلبيه بشهوة إيجابية. تاني حاجة ابعد عن الوصف. تالت حاجة حط في دماغك دايما، كان حد زمان بعت لك نص البابا شوكة سؤال، فراح قال له سيدنا أنا متضايق في إيه؟ قال له كل ما بقوم أقع، كل ما بقوم أقع. فراح سيدنا رد على السؤال بإجابة حلوة، قال له انت ليه بتخلي فكرك سلبي؟ لا خلي فكرك ايجابي، مش كل ما اقوم اقع فهيأس، لا، خلي فكرك ايجابي ان انا كل ما هقع هقوم اقوى من الاول، كل ما هقع همسك في ايد ربنا واقوم اقوى من الاول. حط في دماغك ما تقعش في الحاجه كذا مره. ازاي؟ مش هقول لك الخطيه، لا، الخطيه ممكن نقع فيها كتير كتير، بس ما تقعش بنفس الطريقه بنفس التفكير. دايما كنت اقول لكم التشبيه ده، لو ما بقاش ماشي في الشارع ونازل من بيتنا ومتشيك وماشي في الشارع، انا هقع في حفر اطير، انا اقوم اروح البيت اغير هدوم وارجع اقف في نفس الحفر اقوم. انا اسف ان اقول لك كده، ان احنا بنعمل كده. لو قعدنا نفكر في حياتنا، قعدنا نفكر في الحاجات اللي بنعملها، قعدنا نفكر في الخط اللي احنا ماشيين فيه، هنلاقي ان احنا كده فعلا. هنبص نلاقي ان احنا كل حاجه بنقع فيها سيستم معين، بدايه معين، نظام معين. لو قعدنا مع نفسك على كده، ازاي نعمل كده؟ اخر نقطه، احنا قلنا كده ايه؟ ثلاث نقط، ثلاث فكره. اول واحده بدل حاجه بحاجه، بدل عاده سلبيه وعاده ايجابيه، شهوه سلبيه عشان ربنا يهديك. ثاني حاجه ابعد عن الوسط. ثاني حاجه حاجه فكره، انت قلت التشبيه يعني. تالت حاجة اتعلم من غلطك. تالت حاجة اتعلم من ايه؟ نعيدهم تاني عشان نفكر فيهم من اخر نقطة. أول حاجة أبدل حاجة بحاجة. تاني حاجة ابعد عن الوصف. تالت حاجة اتعلم من غلطك. طب رابع حاجة ممكن تقول ايه؟ عشان نبقى متفقين على حاجة، الإنسان اللي بيبقى واقع في خطية أو الإنسان اللي بيبقى مربوط بخطية ده، بتلاقيه ملوش نفس يصلي، تلاقيه ملوش نفس يتكلم، أو مش ملوش نفس، مش بلاش ملوش نفس دي، ملوش وش. أسهل واحد مش تاني حد، أنت لسه عامل الحاجة الفلانية وعايز تقف تتكلم، يوم ما تدوس على نفسك وتقف تصلي وتلاقي نفسك نسيت نفسك في الصلاة، تلاقي حالك بعد شهر فاكر نفسك قديس، انت نسيت نفسك. انا عارفه تلاقي الشيطان بقى ايه شغال تقطيع. اخر حاجه هي مالكش دعوه بحد، اللي انتوا اتكلمتوا عليها في الاول. انت مالك ومال اخوك؟ مالك ومال هو بيشرب؟ انت مالك هو بيعمل كذا؟ هو بيشتم؟ انت مالك؟ انت مالك هو بيعمل او ما بيعملش، جاهل ان انت ما تعملش. حبيبي انت خايف عليه، مش انت بتقول خايف عليك، عزيز عليك، خلي حد كبير يتكلم معاك. انا اقول لحد كبير انا عشان خايف على فلان، خلي بالك من فلان عشان كذا كذا. فكر كده مع نفسك، هتلاقي ان ممكن حاجات كتيره انت في يوم من الايام انتقدت فيها الناس القريبين منك، اقرب ناس ليك، لفت الايام وانت عملت الحاجه دي. لو فكرت هتلاقي كده، هتلاقي ايا كان اي حاجه انا انتقدت فيها حد، فكرت فيها في حد بطريقه وحشه او اتكلمت، لفت الايام وانا قاعد في نفس الخطيه او في نفس الفكره او في نفس البدايه. لا تدين ولكن لا تدين. لما هطلع قدام ربنا هتحاسب على نفسي مش هتحاسب على اخوي صاحبي. هطلع ربنا يقول انت كنت بتعمل وبتعمل وبتعمل ليه؟ مش هقول له ما هو صاحبي علمني. لا، هيقول لك انا ماليش دعوه بصاحبك، انا اعطيتك عقل تفكر، اعطيتك اراده تكرر، انت ما فكرتش وما قررتش، بالتالي ما غيرتش. نعيد الأربع نقط آخر مرة ونفكر فيهم مع بعض. أول نقطة، بدل حاجة بحاجة، دايما فكروا فيها كده، بطل العادة السلبية بعد إيجابية، شغلة سلبية شغلة إيجابية، فكر سلبي بفكر إيجابي. تاني حاجة، ابعد عن الوسط. تالت حاجة، تعلم من الغلط. رابع حاجة، خليك في حالك. الله يخليك، خليك في حالك. الله يخليك، ما تعملش نفسك مصلحة اجتماعي، تصلح الناس ونسي نفسك. الله يخليك، كل واحد عارف نفسه كويس. ليه؟ لأن أنا بدخل في السكة دي عيني بتلقط الناس مش بتلقط غلطاتي. مع إن الناس ممكن تبقى شايفة حد يجي يعاتبني يقول له خد بالك كذا وكذا وكذا، ربنا يسلم، ماشي هعمل هعمل هعمل هعمل، بفضل في نفس الحاجة لأن أنا مش شايف نفسي وحش. أتمنى أكون الفكرة دخلت دماغ كل واحد، وقبل ما تكون دخلت في دماغه وتدخل في قلبك، وحط دايما فكر إيجابي في عقلك إن التغيير مش صعب. التغيير مش صعب، هتغير. لو أنت شايف إن الدنيا صعبة امسك في ربنا أكتر، امسك في ربنا. صدقني التغيير مش صعب. التغيير كله محتاج قرار، خد قرارك واعمل الأربع نقط اللي احنا قلنا عليهم وهتوصل السما. ده أقرب طريق أوصل بيه السما.